زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق في مشاهد دخول الجنة ذكر أقسام الداخلين إليها، وأن الأول هم السابقون الأولون دخولا، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم زمرة عددهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وذكرنا أوصافهم في الدنيا وأوصافهم حال دخول الجنة، وهناك زيادة من الباري عز وجل على هؤلاء 70,000، وهم 70,000 مع كل 1,000. وكذلك فإن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، أول الأوائل، هم فقراء المهاجرين الذين يسبقون أغنياءهم أو أغنياء الأمة جميعا ب500 عام. وذكرنا من آخر أهل الجنة دخولا ممن جاوز الصراط ولم يقع في النار. والقسم الثاني من أقسام الداخلين إلى الجنة وهم أصحاب الأعراف، والراجح فيهم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ومصيرهم في النهاية إلى الجنة. والقسم الثالث وهم قوم خرجوا من النار بالشفاعة وعندهم أصل الإيمان، وهم عصاة الموحدين يدخلون على تفاوت بينهم. وذكرنا أن من أبرز هذه الشفاعات التي يخرج بها هؤلاء عصاة الموحدين من النار هي شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته التي ادخرها لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. وكذلك يشفع بقية الأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة، وهناك شفاعة رب العالمين فيشفع من نفسه إلى نفسه. وهناك رجل من هذه الأمة يخرج من النار بشفاعته أكثر من بني تميم. قال في تحفة الأحوذي، قال القاري: فقيل الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل أويس القرني، وقيل غيره. انتهى. قلت صاحب التحفة: إن دل دليل على تعيين هذا الرجل فهو المتعين، وإلا فالله تعالى أعلم به. وقد قيل إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا. ومسألة الشفاعة من اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، خلافا لأهل البدعة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا. فإذا كان المرجئة قد ضلوا في الوعد، فهؤلاء الخوارج المعتزلة قد ضلوا في الوعيد، فهم الوعيدية. وكذلك تحدثنا عن سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشفاعة لما خير بينها وبين أن يكون نصف أمته في الجنة، فاختار هذه الشفاعة فهي عظيمة جدا. ونبدأ الآن بذكر نعيم الجنة من داخلها. الجنة لا مثيل لها، فهي دار النعيم المطلق الذي ليس فيه قيد على أحد، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهي خلود دائم وبقاء غير منتهٍ. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى فأحسن وصفها، وجملها فأحسن جمالها، وسماها فأحسن أسماءها. قال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن الجنة خير من هذه الحياة الفانية، وأنه لا مقارنة بينهما أصلا. وقد قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. وقد وعد الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، ولا بد أن يتحقق وعده. قد وعدها الذين آمنوا، ووعدها المحسنين. وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من أعظم الجزاء وأجزل الثواب، أن يكون ما أعد لهم خافيا لتتشوف إليه النفوس ولتتطلع إليه الأفئدة، وهذا لكمال اللذة وبهجة النفس. ولم يكن الأمر خافيا فحسب، بل بواعث الشوق والتطلع إليه قد ملأت الآيات والأحاديث، فلا تكاد تذكر الجنة إلا على أجمل وصف وأبلغ تعبير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في رواية عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة نعيم لا مثيل له، ليس في الدنيا له نظير ولا شبيه. الطيب طيبه، واللذة لذته، والهناء هناؤه، ورغد العيش ودعة المعيشة وطيب الخاطر وطمأنينة النفس وغاية السعادة وحلاوة المطعم وعذوبة المشرب ورقة الملبس ونفاسة المتاع وبهاء المنظر وأنس الجليس وحزن الأنيس وجمال الزوجة والحور العين. فيها ما يحار فيه الطرف، فيها حياة الروح وعبق الريحان، وفيها جماع الخير والخيرات، اللؤلؤ والمرجان والغوان الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس ولا جان، والعسل المصفى واللبن الذي لم يتغير طعمه. فيها الحدائق الغناء والمسك الأذفر والسندس الأخضر والياقوت والزعفران. لا بلا فيها ولا ظمأ ولا جوع ولا عري، كمال وجمال وكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فهل لهذا النعيم مثيل؟ وهل عنه زهد وغنى؟ لعمري هنا يغبط أهل الجنة فيما أوتوا ويسعدون فيما أعطوا، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ومأواكم الذي كنتم تنتظرون، ومصيركم الذي فيه تسعدون وفيه تخلدون. وإن هذا النعيم ليظهر من خلال أسماء أهل الجنة التي ذكرها الله عز وجل لنا ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلقد بين لنا في القرآن الكريم أسماء عديدة للجنة التي أعدها لعباده الصالحين. قال القرطبي رحمه الله: والجنة اسم الجنس، فمر يقال جنة ومر يقال جنات، وكذلك جنة عدن وجنات عدن، لأن العدن الإقامة وكلها دار إقامة، كما أن كلها مأوى المؤمنين وكذلك دار الخلد ودار السلام، لأن جميعها للخلود والسلامة. السلامة من ماذا؟ قال: السلامة من كل خوف وحزن، وكذلك جنات النعيم وجنة النعيم، لأن كلها مشحونة بأصناف النعيم. ذكره الحليمي رحمه الله في كتاب منهاج الدين له، وقال: إنما منعنا أن نجعل كل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى، لأن الله تعالى إن كان سمى شيئا من هذه الأسماء جنة في موضع، فقد سمى الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر، فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتميز جنة من جنة، ولكنها للجنان أجمع، لا سيما وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعا، التذكرة للقرطبي. ومن هذه الأسماء الجنة، وهي أشهرها والاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. وأصل اشتقاق هذه اللفظة الجنة من الستر والتغطية، ولذلك يسمى البستان جنة لأنه يستر ما بداخله من كثرة الأشجار ويغطيه، ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع. وذكر هذا الاسم في القرآن كثير جدا، قال عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنالك أسماء جاءت مقترنة بالجنة ويراد بها جميع الجنان وليست جنة خاصة، فمن ذلك أولا جنة الخلد، قال تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرة، وسميت بذلك لخلود أهلها فيها، فإن أهلها لا يضعنون عنها أبدا ولا ينتقلون، كما قال عز وجل: عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال عز وجل: أكلها دائم وظلها. وقال عز وجل: وما هم منها بمخرجين. وفيه دلالة على إبطال قول من قال من الجهمية والمعتزلة بفناء الجنة أو فناء حركات أهلها، وهذا من كلام أهل البدعة. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم فيها خالدون، وأنهم لا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون. ثانيا، جنة المأوى. قال عز وجل: عندها جنة المأوى. والمأوى مفعل من أوى، يأوي، إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر فيه. وهل هو المراد به الجنة أم جنة خاصة؟ يعني هل جنة المأوى هي جنة خاصة، مكان خاص من الجنة، أو هي الجنة نفسها؟ فقال عطاء بن عباس رضي الله عنه: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة. وقال غيره: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء. وقالت عائشة رضي الله عنها وزر بن حبيش: هي جنة من الجنان. والصحيح أنها اسم من أسماء الجنة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه هي جنة المأوى. وقال عز وجل: فإن الجحيم هي المأوى. وقال: ومأواكم النار. ثالثا، جنات عدن. قال سبحانه وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. فوعد الله سيأتي لا محالة لهؤلاء المتقين. وقال عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال عز وجل: ومساكن طيبة في جنات عدن. مرة أخرى، هل جنة عدن هي جنة من الجنان، هي جنة في الجنة، أم هي الجنة نفسها وهذا اسم آخر لها للجنة عموما؟ رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنها اسم لجملة الجنة وكل الجنة، فهو اسم آخر للجنة كلها. قال: والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن، فإنه من الإقامة والدوام، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وعدنت بالبلد توطنته، وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. وفي لسان العرب: ومنه المعدن بكسر الدال، وهو المكان الذي يثبت فيه الناس لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا صيفا. ومعدن كل شيء من ذلك، ومعدن الذهب والفضة سمي معدنا لإنبات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن، أي ثبت في الأرض، فيقال هذا معدن الذهب، هذا معدن الفضة، لأن الذهب مركوز فيه، موجود فيه، ثابت فيه، مستقر فيه، وهكذا. لكن لا يمنع أن يطلق ذلك على جنة خاصة من الجنان. لقد جاء في أحاديث مرفوعة ضعيفة وآثار صحيحة التصريح بهذا، وجاء في أحاديث صحيحة ما يشعر به. بماذا؟ أن جنة عدن هي جنة خاصة، كما يشعر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. ماذا؟ صورة، يعني شكلا وهيئة. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي، يعني الملكان اللذان يفسران للنبي عليه الصلاة والسلام واصطحباه في هذه الرحلة التي رآها ورؤياه حق، قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. رواه البخاري. فذكر الملائكة أن المدينة هي جنة عدن، ولذا قال الضحاك في تفسير جنات عدن: هي مدينة الجنة، فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى، والناس حولهم بعد، والجنات حولها. فإذا هذه جنة عدن، هذه فيها أصفياء الله من خلقه، والناس حولهم بعد. ومعلوم أن الجنات كما قلنا درجات، بعضها فوق بعض، ولكن كلما صعدت اتسعت. فإذا الدرجة الأولى أكبر من الدرجة التي بعدها وهكذا. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الله خلق جنة عدن بيده، لبن من ذهب ولبن من فضة. قال الهيثمي: ورجال ورجال الصحيح. وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف مجمع الزوائد. وقال عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، له 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال ابن مسعود: عدن بطنان الجنة، يعني وسطها، تفسير الطبري. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده، ولم يطلع على ما فيها مقربا ولا نبيا مرسلا، وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. جاء ذلك في أحاديث عديدة، وقد تقدمت الإشارة إلى أن بعضها ضعيف. قال شيخ الإسلام: وأنه ينظر إليها في كل سحر وهي داره، فهذه كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين التي لم يطلع عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الأعلين مطلعون على الأسفلين في الجنة، أصحاب الدرجة الأعلى يطلعون على أصحاب الدرجة الأدنى منهم، ولا عكس ولا عكس. قال رحمه الله: ومعلوم أن الأعلين مطلعون على الأسفلين من غير عكس، ولا يقال هذا في حق المرسلين، فإنها إنما بنيت لهم لكن لم يبلغوا بعد إبان سكناه. الأنبياء ما سكنوا بعد، وإنما هي معدة لهم، فإنهم ذاهبون إلى كمال ومنتقلون إلى علو وارتفاع، وهو جزاؤهم وثوابهم. مجموع الفتاوى. رابعا من الأسماء جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وسميت بذلك لما فيها من النعيم المقيم الكريم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها. لماذا سميت جنات النعيم؟ لأنه يتنعم بما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. عندك نعيم باطن، عندك فيها السكينة والطمأنينة واللذة النفسية غير اللذة الحسية الجسدية. وكذلك من الأسماء التي وردت للجنة الفردوس. قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والفردوس في اللغة البستان، والفراديس البساتين. قال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار. وقال بعض أئمة اللغة أيضا: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه العنب، وجمع الفراديس، إذن العنب تحديدا الأغلب. ولهذا سمي باب الفراديس بالشام، لأن فيها هذه الأشجار الكثيرة الملتفة. وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية، يعني الفردوس باللغة الرومية. واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. قال: وحقيقته، يعني حتى معناه في اللغة الرومية، أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. قال حسان: وأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. والفردوس إذن يطلق على اسم جميع الجنة، ويقال على أفضلها وعلاها أيضا، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. فمثلا نجد في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فهذا أطلق على جميع الجنة. ومنه، يعني لفظ الفردوس، ما أطلق على أعلى درجات الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وأوسطها أي أفضلها وخيرها، وأن العرش على الفردوس، أي هو السطح للفردوس. قال ابن القيم: أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسطها عرش الرحمن جل جلاله، وكلما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأظهر وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، وكلما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. حاشية السندي. من أسماء الجنة دار السلام، قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، وقال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال في التحفة: على كنفي الصراط، يعني على جانبيه، والكنف هو الجانب. زوران تثنية زور أي جداران، وفي حديث ابن مسعود عند رزين: سوران بالسين تثنية سور، والظاهر أن السين قد أبدلت بالزاي كما في الأسدي الأزدي. انتهى. سميت بدار السلام لأمور أربعة: أولا، لأن سالمة من كل المنغصات والمكدرات ومن كل بلية وآفة ومكروه، وهذا يؤخذ من اشتقاق الكلمة. باء، لأنها دار الله، ومن أسماء الله تعالى السلام، كما قال عز وجل: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهذه دار السلام، يعني دار الله، لأن الله عز وجل خلقها وجعلها جزاء أوليائه، وهو سبحانه وتعالى سلمها وسلم أهلها. جيم، سميت بدار السلام لأن التحية فيها بالسلام. قال عز وجل: تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وأول ما تستقبل به خزنة الجنة أهل الجنة بالسلام، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وقال عز وجل مبينا أنه يسلم هو بنفسه على أهل الجنة: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. دال، سميت بذلك لأن كلامهم فيها سلام، أي لا لغو فيه ولا فحش ولا باطل، لا يقولون ولا يسمعون. قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فائدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى وما وردوه، وقالوا أقوالا لا يخفى بعدها عن المقصود، وإنما معنى الآية والله أعلم: فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا، حال كونك من أصحاب اليمين، أي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأكدارها ومن النار وعذابها. فبشر الذين سلموا من الدنيا وأكدارها ومن النار وعذابها، فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله، كما يبشر الملك روحه بقوله: أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، كما جاء في الحديث الطويل عند سحب الروح للمؤمن وانتقالها بين أيدي الملائكة وارتفاعها من سماء إلى سماء. قال: وهذه أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة، ومن أسمائه أيضا دار المقامة. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها. ودار المقامة يعني دار الإقامة كما قال الراغب في مفردات القرآن. ومن أسمائها الحسنى، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن، وهو حديث متواتر. وقد جاء هذا مرفوعا عن جمع من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك موقوفا، والموقوف له حكم الرفع أيضا، لأنه لا يقال بالرأي، ومعاذ الله أن يقول الصحابة رجما بالغيب بآرائهم، وإنما يتكلمون بالدليل والبرهان وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في نظم المتناثر من الحديث المتواتر والبدور السافرة للسيوط. من أسماء الجنة أيضا على ما قيل دار الآخرة، قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والمراد بالدار الآخرة الجنة عند جميع المفسرين، والغالب أن تذكر بلفظ التعريف للدار، فيقال الدار الآخرة. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقالت عائشة في حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. إذا المقصود بالدار الآخرة الجنة. وأحيانا تذكر من غير لفظ دار، فيقال عنها الآخرة. قال عز وجل: والآخرة خير وأبقى، ولكن غالب أن تذكر مع لفظ الدار، فيقال الدار الآخرة أو دار الآخرة، وسميت بذلك لأنها آخر دار للمتقين بعد دار الدنيا ودار القبر والبرزخ. ومن أسمائها أيضا دار المتقين، وقال تعالى: ولنعم دار المتقين، وسميت بذلك لأنهم أهلها. وهناك أوصاف لا نستطيع أن نثبت أنها أسماء للجنة. ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح أسماء للجنة، وهي في الحقيقة أوصاف عامة لها، وهذا من التوسع وإدخال الأوصاف مع الأسماء. فمما ذكره رحمه الله تعالى دار الخلد، فهذا وصف عام ولم يذكر كاسم عن الجنة خاصة، إنما جاء في النار أيضا كما قال تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. كذلك تسمى الحيوان كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمراد بالحيوان هنا الحياة الدائمة الباقية، هذا المقصود بالحيوان. ولأن الجنة هي الحياة التي لا يشوبها تنغيص ولا يعقبها فناء ولا تنقطع ولا تبيد، سميت بالحيوان. والحيوان في اللغة الحياة الكاملة الباقية التي لا موت فيها، كما في المفردات للراغب. كذلك يطلق عليها المقام الأمين، قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، لأن المقام هو المكان والموضع، والأمين الآمن من كل سوء. فمقام أمين يعني مكان آمن، وهذا وصف ظاهر. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الأمن في قوله: إن المتقين في مقام أمين، وكذلك في قوله عز وجل: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها، فلا يخافون أن يخرجوا من الجنة لأنهم باقون فيها. كذلك فهم آمنون من الموت لأنهم لا يخافون موتا. وقد ذكر عز وجل في قوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذكر مقعد الصدق من أسمائها، ونحن لا نستطيع أن نثبته في الحقيقة لأنه جاء على سبيل الوصف كما قلنا في قوله مقام أمين، فلا نستطيع أن نقول مقام أمين هذا اسم الجنة. كذلك مقعد صدق، ووصفت بمقعد صدق. قال ابن القيم رحمه الله: فسر قدم الصدق بالجنة وبالأعمال التي تنال بها الجنة وبالسابقة التي سبقت لهم من الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. قال: والتحقيق أن الجميع حق، وقد وصفها بذلك لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كما يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة، وحلاوة صادقة، وجملة صادقة، ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه. فإذا هذا مقعد الصدق مثل قدم الصدق ولسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يرغب فيه، بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وهو لا يتضمن أمرا ثابتا قط. بعضهم سماها المدخل الكريم كما قال تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، وبعضهم سماها حسن المآب، وأخذ من قوله تعالى: هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وتقدم أن هذه أوصاف. فلننتقل الآن إلى بناء الجنة. الجنة مبنية من ماذا؟ روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب. لما اشتاق الصحابة إلى الجنة أرادوا أن يعرفوا مبنية من ماذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ولما كان اللبن يستمسك بشيء يكون بين حدوده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وملاطها، أي ما بين اللبنتين، المسك الأذفر، ومعنى الأذفر شديد الرائحة، وحصباؤها الصغار التي في الأنهار، الحصباء الصغار التي في الأنهار. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، والزعفران هذا الناعم الأصفر الطيب الريح، لكن شتان بين زعفران الجنة وزعفران الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من دخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. رواه البخاري ومسلم. والحبايل من حبال الرمل، أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل. قال ابن حجر الفتح. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاه ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. وعن أبي سعيد أن ابن صياد، وهو يهودي دجال من الدجاج، لكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حوار وكلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ابن صياد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تربة الجنة، فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: معناها أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الخالص البياض. فإذا في هذه الأحاديث ثلاثة أوصاف لتربة الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاث صفات في تربتها لا تعارض بينها، فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين، المسك والزعفران. قال مضيف بن سمي: الجنة ترابها المسك والزعفران، ويحتمل معنيين آخرين، أحدهما أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا، والطين يسمى ترابا، ويدل على هذا قوله: ملاطها المسك، والملاط هو الطين، ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد: ترابها الزعفران وطينها المسك. فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر، حدث لها طيب آخر فصارت مسكا. هذا الجمع بين الأقوال. المعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون، مسكا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء يكون في البهجة والإشراق في لون الزعفران والرائحة في رائحة المسك. وكذلك شبهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها، وهو معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن مجاهد قال: إن أرض الجنة من فضة وترابها المسك، فاللون في البياض لون الفضة، والرائحة رائحة المسك حادي الأرواح. هذا الكلام الآن كله في الجمع بين الأوصاف التي جاءت في الجنة في قضية المسك والزعفران وكذلك الدرمك البيضاء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جابذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين ولا تنكرهما، فهما الملاط لذلك البنيان. مساكن الجنة ورد أنها الغرف والقصور والخيام. أخبرنا تعالى أن مساكن الجنة طيبة حسنة، قال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. فمساكن الجنة وصفها لا يخطر ببال أحد، والوصف لا يقرب من الحقيقة إلا مجرد تخيلات، وليس الخبر كالمعاينة. يعني مهما سمعت الآن من أوصاف فأنت لا تستطيع أن تدرك، لكن تؤمن بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا دافعك للعمل. فأما غرف الجنة فقد سماها تعالى في كتابه، فقال في جزاء عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وهذه الغرف المبنية طبقات بعضها فوق بعض، كما قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فأخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور الشاهقة، قال تعالى: من فوقها غرف مبنية، أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات جعلنا الله من ساكنيها. وقد جاء في وصف هذه الغرفات ما يذهل المتأمل، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا شيء مذهل، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله. فكل المنازل الرفيعة والغرف التي أعدها الله تعالى ينالها الذين استعدوا للقائه بالأعمال الصالحة وسعدوا برضاه وتخلوا عن الدنيا الفانية وزهدوا فيها، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أما الخيام فقد أخبرنا تعالى بأن في الجنة خياما، فقال سبحانه: حور مقصورات في الخيام. والحور العين مقصورة في خيمتها، ولكن كيف تكون هذه الخيمة التي تليق بالحورية الحسناء؟ جاء وصفها في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، رواه البخاري. الخيمة درة مجوفة، درة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا. في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. ورواه مسلم بلفظ: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. هذا لا يمكن أن تجد له في الدنيا نظيرا، لا يمكن أن تجد له شيئا مقابلا في الدنيا. يعني خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، هذا ما ممكن. في الدنيا لآلئ، لكن أكبر لؤلؤة كم حجمها؟ فقال في هذا الحديث: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. عرفنا الارتفاع في رواية البخاري، هذا الطول في رواية مسلم. قال: طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية لمسلم أيضا: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، فذكر العرض. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. إذن للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكانه. إذن من الاتساع، هذه الزوجة لا ترى ما يصنع مع زوجته الأخرى. وأما قصور الجنة فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه البخاري ومسلم. وقد بشرت خديجة رضي الله تعالى عنها بذلك في الجنة، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، جاءت تكرم زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى خديجة مقبلة: فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صياح صراخ ولا تعب عناء. رواه البخاري ومسلم. خديجة كان له منها ولد، أولاد من خديجة إلا إبراهيم، وأكرمته فأعطيت في الجنة بيتا لا صخب فيه، لا صياح صراخ زعيق ولا إزعاج ولا نصب، ما في تعب ولا عناء. قوله من قصب، قال ابن التين: المراد به لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف. فتبين من ذلك كله أن الشارع الحكيم يبين الأجر العظيم وسبل الوصول إليه، وأن ثمة من وصل إليه لتتطلع النفوس إليه وتشرئب الأعناق وتسعى حثيثا في تحصيل مساكن الجنة. الحديث السابق رواه البخاري ومسلم. كيف نحصل على هذه المساكن والقصور في الجنة؟ ورد في بعض الأحاديث طرق لذلك، فمنها بناء المساجد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد وصححه الألباني. قال الدميري: القطى طائر معروف، واحده قطاة والجمع قطوات. ومفحص القطاة المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه، فتح الباري. ثانيا، من وسائل تحصيل القصور هذه في الجنة قراءة سورة الإخلاص 10 مرات. فعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني. عمر لما سمع قال: إذا نكثر، أقول 10 ورا 10 ورا 10. قال: الله أكثر، يعطيك أكثر. ومن الأسباب لبلوغ ذلك صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة سوى الفرائض، وهذه هي السنن الرواتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. الآن المنازل والقصور لأهل الجنة كيف يعرفونها إذا دخلوها؟ هل الملائكة هي التي تقودهم إليها، أو مكتوب على كل قصر اسم صاحبه، أم ماذا؟ قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. ما أحد لما يدخل الجنة يسأل: وين بيتي؟ دلوني على قصري. لا، يتجه إليه مباشرة كأنه يعرفه من زمان. قال ابن عباس: هم أعرفوا بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. إذا واحد رجع من بعد صلاة الجمعة إلى بيته يضل عن بيته، ويعرف بيته جيدا. كذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ما يحتاج أحد يوصف لهم، ما يحتاج أحد أن يهديهم إلى مكان بيوتهم، ولا يسألون أحدا أصلا، عرفها لهم، يهتدون إليها مباشرة. قال محمد بن كعب رحمه الله: يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. وقد جاء التصريح بذلك فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، رواه البخاري. إذن الاهتداء إلى المنزل في الجنة أسهل من الاهتداء إلى المنزل في الدنيا. فإذا كان يعرف مسكنه جيدا وهو في بلده في الدنيا، فمعرفته لمسكنه في الجنة أسهل. لكن هذه القصور والغرف وهذه الخيام من اللؤلؤ المجوف، ما هو أثاثها؟ وماذا يوجد بداخلها من الفرش؟ قال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. قال السعدي: هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، وأنهم متكئون عليها، أي جلوس تمكن واستقرار وراحة. متكئين يعني لغاية تمكن والراحة، ليس جالسا جلسة مؤقتة أو جالس جلسة فيها نوع من الانزعاج أو نصف اتكاء، اتكاء كامل، راحة كاملة. جلوس تمكن واستقرار وراحة كجلوس الملوك على الأسرة، كما يجلس على عرشه على سرير الملك فهو متمكن تام التمكن من الجلوس. قال: وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها، عندك الظاهر الذي تجلس عليه والباطن الذي يلي الأرض المفروشة عليه، قال بطائنها حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرته؟ إذا هذا الباطن تحت الذي يلي الأرض أرض الجنة، فما ظواهرها التي تلي بشرتهم وأجسادهم؟ وقال ابن كثير رحمه الله: على فرش بطائنها من استبرق هو ما غلظ من الديباج، يعني الحرير السميك الفاخر. كذلك قال عكرمة والضحاك وقتادة، وقال أبو عمران الجوني: فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، يعني هو قال لك الباطن كيف، هو أخبرك بصفة الباطن وأنه في غاية النفاسة، تنبيها على شرف الظاهر، لأن العادة جرت أن الظاهر أحسن من الباطن. قال: وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: بطائنها من استبرق، قال: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر، وهو حسن موقوف عليه رضي الله عنه. وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظهائر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله. قال القرطبي: قيل لسعيد بن جبير: البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا أولى الأقوال بالصواب. وقال ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليها قلوبكم، فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. وقد وصف الله تعالى هذه الفرش بأنها مرفوعة، فقال عز وجل: وفرش مرفوعة، يعني عالية وطيئة ناعمة. وقال الحسن كذلك: وفرش مرفوعة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وفرش مرفوعة، يعني فوق الأسرة مرفوعة ارتفاعا عظيما. وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. فما هي السرر؟ قال عز وجل: في السرر التي يجلسون عليها ويتكئون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد. وهذا في الدنيا ما تجد، إذا أنت الآن وجهك لفلان فإن ظهرك لفلان، إذا كان وجهك لي فظهرك لمن وراءك. في الجنة ما في أحد ظهره لأحد، كل اللي في الجنة إذا رأى الواحد الآخر يراه من أمام. كيف؟ الله أعلم. هذا شأن الله تعالى في خلق الجنة وجعل هذه الأشياء العجيبة لأهلها فيها، حتى طريقة التقابل والرؤية عجب، ما في مثل في الدنيا، ولا نظير ولا شبيه ولا مقابل في الدنيا. قال الشوكاني: على سرر متقابلين، أي حال كونهم على سرر وعلى صورة مخصوصة وهي التقابل، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، والسرر جمع سرير، وقيل هو المجلس المرتفع المهيأ للسرور، سرير. وقال أيضا: على سرر متقابلين. قال عكرمة ومجاهد: معنى التقابل أنه لا ينظر بعض في قفا بعض. وقيل إنه تدور بهم الأسرة كيف شاء، تدور بهم الأسرة كيف شاء. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح، متقابلين فيما بينهم قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض، فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. وقال تعالى وهو يبين لنا مما صنعت وتركبت هذه السرور التي يتكئ عليها أهل الجنة، قال: على سرر موضونة، على سرر موضونة. فما معنى موضونة؟ سرر منسوجة أدخل بعضها في بعض، كما توضن حلق الدرع بعضها فوق بعض مضاعفة. ومنه قول الأعشى: ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا. وقال ابن عباس: معنى موضونة مرمولة بالذهب، يعني منسوجة من الذهب. وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: ومنه سمي وضين الناقة الذي تحت بطنها، وهو فعيل بمعنى مفعول، لأنه مضفور، موضونة مضفورة. وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. من صفة هذه السرر أيضا أنها مرفوعة، قال تعالى: فيها سرر مرفوعة. فإذا هكذا هي بهذا البهاء والجمال والراحة، وتمكن الذي يجلس عليها منها. وفي الجنة نمارق وزرابي، وهو مما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، قال في سورة الغاشية: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال ابن عباس رضي الله عنه: نمارق مصفوفة، النمارق الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وزرابي مبثوثة، قال البسط. ومعنى مبثوثة يعني ها هنا وها هنا، موجودة في كل مكان لمن أراد الجلوس عليها، تفسير ابن كثير. وقال السعدي: نمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها ويصفوها بأنفسهم، فهي مصفوفة أصلا ما تحتاج إلى صف، مبسوطة ما تحتاج إلى فرش، موضوعة ما تحتاج إلى أن يحملوها ويتعبوا في فرشها وطيها وإعادتها وتخزينها، لا تبلى. ونمارق مصفوفة وسائد من الحرير والاستبرق أريحوا أن يضعوها. والزرابي قال السعدي: هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. فما هي آنيتهم التي يأكلون بها ويشربون بها؟ ما أجناسها وصفاتها؟ الأواني المنزلية من نعيم أهل الجنة وراحتهم التامة أن آنيتهم التي يأكلون فيها ويشربون منها من ذهب وفضة خالصة، ومما ورد في ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. وفيها الصحاف، وقد قال عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. إذن فيها آنية من ذهب وفضة، وفيها صحاف، وفيها أكواب، وفيها أباريق، وفيها كؤوس، أشياء مفصلة لنا في القرآن في الأواني وأنواعها في الجنة، حتى تعلم يقينا أن هذا نعيم حقيقي. إذا في أباريق وكؤوس وصفاف وأواني، في من كل الأنواع. قال سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والصحاف جمع صحفة، وهي القصعة الواسعة، وقيل الصحفة أعظم من القصعة، هذا الذي يأتيك مليء بالأطعمة. والأكواب آنية الشراب، وقد جاء وصفها بأنها من ذهب. والأكواب جمع كوب، وهي الكيزان العظيمة التي لا آذان لها ولا عرى، فأنت تمسكه مباشرة، ليس له مقبض. هذا بالنسبة للأكواب. وقال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له. وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، لا خراطيم تصب، هي مباشرة. فإذا في أشياء لها خراطيم، وفي أشياء ما لها خراطيم، في أشياء لها أيدي وعرى، في أشياء ما لها أيدي وعرى، من كل الأنواع. وقال قتادة: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. وفي آية أخرى قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. والأباريق هي الأكواب التي لها خراطيم، فإذا لم يكن لها عرى ولا خراطيم فهي أكواب، وإذا كان لها عرى وخراطيم فهي أباريق. إبريق من البريق، وهو الصفاء الذي يبرق لونه من صفائه، ثم سمي كل ما كان على شكل إبريقا وإن لم يكن صافيا. فتجاوز الآن، الناس يقولون لا إبريق بلاستيك ولا أصلا هذا ما يجي، لكن تجاوز يسمى في الدنيا. ثم سمي كل ما كان على شكل إبريقا وإن لم يكن صافيا، وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير، فضة وشفافة مثل السجاد. الفضة معدن يحجب الرؤية، قال تعالى في وصفها بأنها جامعة بين الفضة والشفافية، فهي شفافة من فضة، يرى من ظاهرها ما في باطنها. قال: والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه، وفي نوادر اللحيان امرأة إبريق إذا كانت براقة، كما في حاد الأرواح وتهذيب اللغة. هذه الأكواب ليست كأكواب الدنيا، بل هي من قوارير الفضة الخالصة اللامعة، كما قال عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة، لأن القارورة من زجاج شفافة، قارورة شفافة، فكيف صارت قوارير من فضة؟ هذه علمها عند ربي. قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي ويطاف على هؤلاء الأبرار بآنية من الأواني التي يشربون فيها شرابهم، هي من فضة كانت قواريرا، فجعلها من فضة، وهي في صفاء القوارير، فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج. فالقوارير هي الزجاج، وقد أخبر تعالى عن مادة تلك الآنية أنها من فضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته، وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها. وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال قوارير من فضة. قال المفسرون جعل الله قوارير أهل الجنة من فضة فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج القوارير التي في الدنيا من الرمل، فاعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما في داخلها. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن قتيبة كل ما في الجنة من الأنهار وسرورها وفرشها وأكوابها مخالف لما في الدنيا من صنعة العباد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، هذه قاعدة مهمة جدا، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، ما فيها إلا الأسماء في الدنيا الأسماء، أما الحقائق مختلفة تماما. قال والأكواب في الدنيا قد تكون من فضة وتكون من قوارير، فأعلمنا الله أن هناك أكوابا لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال ابن قتيبة وهذا على التشبيه، أراد قوارير كأنها من فضة كقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، أي لهن ألوان المرجان في صفاء الياقوت، ولكن الآية صريحة أنها من فضة، فليست القضية كأنها من فضة، هي من فضة في صفاء الزجاج وشفافيته، ومن هنا لبيان الجنس من فضة كما تقول خاتم من فضة، ولا يراد بذلك أنه يشبه الفضة، بل هو من جنس الفضة ومادة الفضة، كما رد ابن القيم رحمه الله قول قتيبة في حاد الأرواح. وقوله عز وجل قدروها تقديرا، التقدير جعل الشيء بقدر مخصوص، فقدرت صناعة هذه الآنية على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وهذا أبلغ في لذة الشارب، فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه، ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملال وسآم من الباقي، هذا قول جماعة من المفسرين. إذن هذا الحجم على قدر الري، كم يريد أن يشرب يكون الكوب على قدر ذلك، هو أصلا يأتي هكذا. في علاقة عجيبة بين ما في نفس المؤمن وما في النعيم الذي أمامه، فهو بمجرد أن يشتهي الشيء يكون هكذا، وما يحتاج أن يطلب من الملائكة تفصيل أشياء ومقاسات، هو بمجرد ما في نفسه مما يشتهي يكون، إذا أراد أن يشرب هكذا يكون الكوب هكذا، فهو على حسب ما هو الكوب يكون على حسب ما يشتهي مباشرة. الله جعل هذه الجنة دار الكرامة، هذا الناس الذين تعبوا في الدنيا هؤلاء لهم عند الله ثواب عظيم، الذين صبروا على المكاره لهم ثواب عظيم، الذين آثروا محبوبات الله على محبوباتهم لهم ثواب عظيم، الذين جاهدوا في الدنيا وصبروا تعبوا لا بد لهم من هذا ثواب عظيم، هذه حكمته عز وجل اقتضت ذلك. طيب قال طائفة قدروها تقديرا، الضمير يعود على الشاربين، أي قدروا في أنفسهم شيئا فجاءهم الأمر بحسب ما قدروه وأرادوه. وأما الكأس فقال أبو عبيدة هو الإناء بما فيه، يعني ما يسمى كأسا إلا إذا كان مملوءا، إذا كان فارغا لا يسمى كأسا، ممكن كوب مثلا إبريق، لكن كأس لا يسمى كأسا إلا إذا كان ملآن فيه شراب. قال أبو إسحاق الكأس الإناء إذا كان فيه خمر، ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه، والمفسرون فسروا الكأس بالخمر، وهو قول عطاء ومقاتل، حتى قال الضحاك كل كأس في القرآن فإنما عنا به الخمر، وهذا نظر منهم إلى المعنى والمقصود، فإن المقصود ما في الكأس لا الإناء نفسه، فإذا لما يقال كأس كؤوس في الجنة يعني مليئة بالخمر، لكن لذة بلا تنغيص، لا مغص في البطن ولا ذهاب للعقل. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الكريم أن تجعلنا من أهل جنات النعيم، اللهم أدخلناها بلا حساب ولا عذاب، واجعلنا من ورثتها يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.